لما ربنا يجعلك سبب في هداية واحد هو كمان صلاته 50% يبقى كام ايه؟ يبقى انت كده 100% الله يبارك فيك. وبعدين لما ربنا يكرمك وهذا الرجل ربنا يجعله سبب في هداية واحد تاني يبقى انت 150%، ممكن توصل ل 100 مليون%. يعني تيجي يوم القيامة تلاقي 200 مليون صلاة و50 رمضان 5000 رمضان صيام رمضان و50 حج واكثر، يعني اعمال كتيرة جدا. يا رب انا ما عملتش كل ده. ايوه الدال على الخير كفاعله، ومن سن في الاسلام سنه حسنه كان له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه دون ان ينقص ذلك من اجرهم ايه شيء. عايزين نفهم، عايزين ناخد شعرين اللي نطلع بهم الرحله دي كلها، ماذا اعددت لها؟ والحمد لله الذي انقذه به من الله. ده احنا عايزين ايه؟ نجتهد في نفسك. يبقى لازم تجتهد مع نفسك وتدعو غيرك علشان ربنا يجعلك مفتاحا للخير. واحنا زي ما قلنا انها تزرعه هنا هتحصده هناك. ولذلك كان في شاب صغير كان عبدا رقيقا عند رجل، فالرجل كان يعني بيخليه هو اللي يزرع الارض بتاعته، وبعدين بعد سنه بعد 6 شهور يجي يطمئن على الارض. فقال له يا غلام في هذا الموسم ازرع الارض قمحا. قال له حاضر. مش الرجل من هنا وراح الغلام زرع ايه؟ شعير. فجاء رجل في موسم الحصاد قال له ها اخبار القمح ايه؟ قال له الحمد لله انا زرعت شعير. قال له ليه زرعت شعير؟ مش انا قلت لك ازرع قمح؟ قال له والله انا زرعت شعير ورجوت ان ينتج قمحا. خد بالك الكلام ده درس لمين؟ لصاحب الارض. صاحب الارض عمره ما سجد لله سجدة. والغلام عايز يديله درس، يديله ازاي؟ فقال له زرعت الارض شعير ورجوت ان يخرج الشعير قمحا. قال يا غبي اترجو من الشعير ان يخرج قمحا؟ قال سبحان الله وترجو من معصيتك رحمه الله. كنت بقى شوف الدرس عامل ازاي؟ فافاق الرجل من غفلته وعاد الى الله وقال لقد تبت الى الله عز وجل، وعاد وسجد لاول مره لله عز وجل. عايزين نحمل هم الدعوه يا اخواننا في قلوبنا، كل اخ وكل اخت عظيم انت داعيه الى الله عز وجل، لا نخفيك من هذه المسؤوليه ولا نعافيك من هذه المسؤوليه. قال جل وعلا قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. انت من اتبعه ولا لا؟ ايوه. اترى الله يبارك فيك يبقى تدعو بقى اشتغل. يبقى كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الامام ابن القيم فمن كان من اتباع النبي حقا فلا بد ان يدعو الى ما دعا اليه النبي صلى الله عليه واله وسلم. ويا ربي ذكرنا برضو ان الانسان لما يحمل هم الدعوه ربنا بيبارك له وبينجح دعوته في كل مكان. داعيه رجل يعني عربي بسيط جدا ورجل ما شاء الله يعني نحسبه من المخلصين، داخل مدينة ميونخ الألمانية، فوجد على مدخل المدينة يافطة كبيرة جدا متعلقة وعليها صور ايه؟ كاوتش عربيات ومكتوب على ايه؟ أنت لا تعرف كفرات يوكوهاما. زيادة؟ نوع من الكفرات. فبيقول أنت لا تعرف ايه كفرات يوكوهاما. راح عامل لوحة جنبها على حسابه وكتب فيها ايه؟ وأنت لا تعرف الإسلام. فمن أراد أن يتعرف على الإسلام فليتصل بالتليفون كذا وكذا. آلاف من البشر اتصل عليه ودخل مئات بل آلاف من البشر في ألمانيا في دين الله عز وجل. دخل آلاف من البشر في ألمانيا في دين الله عز وجل على يد هذا الداعية الصادق. نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. حقيقة يعني لو حبينا نعبر عن البدايات نقول إحنا الليلة في عيد. إحنا في عيد فعلا. كل يوم خميس والله أنا أظن إن ده عيد. لأن كل لحظة إحنا بنقضيها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى فهي عيد. كما فعل عمر بن عبد العزيز مع ابنه مع وزيره المخلص رجاء بن حيوة رضي الله عنهما. عمر بن عبد العزيز لما كان واليا على المدينة المنورة أرسل رجاء بن حيوة ليشتري له ثوبا جديدا. فذهب رجاء واشترى له ثوبا جديدا ب500 درهم. فلما عاد قال له ما رأيك؟ قال ثوب جميل لولا أنه رخيص الثمن. 500 درهم بس رخيص. فلما أصبح عمر بن عبد العزيز أميراً على المؤمنين يحكم 26 دولة على أيديه أخوه ربع الكرة الأرضية تقريباً، فقال لرجاء اذهب واشتري لي ثوباً. فراح يشتري له ثوب ثاني. فلما اشتراه ب5 دراهم. الأولاني كان بكام؟ 500 درهم. الثاني بكام؟ 5 دراهم. فقال له ما رأيك يا أمير المؤمنين؟ قال ثوب جميل لولا أنه غالي الثمن. فبكى رجاء بن حيوة وقال يا أمير المؤمنين ما الذي يحدث؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ده انا اشتريت لك وانت والي بس على المدينه المره ثوب ب500 درهم وقلت لي ده ايه؟ ده رخيص. وانت النهارده امير المؤمنين بتحكم 26 دوله بتقول لي ثوب ب5 دراهم دوت غالي؟ قال اخبرك يا رجاء، يا رجاء ان لي نفسا طواقه. عايزين احنا نفسنا ان لي نفسا ايه؟ طواقه. علو الهمه ده من سمات المؤمن، وحبيبك صلى الله عليه وسلم كان دايما يعلم الامه علو الهمه، اهم حاجه ان يكون همتك عاليه. لا تحتقر نفسك، ما تقولش بس يا رب انجو من النار ومن البحر ان شاء الله حتى ما اخش جنه. أو أخش جنة بس ورا الباب كده وانت داخل. لا، حينما تدعو تدعو بأعلى وأغلى منزلة عند الله عز وجل. علمك حبيبك ذلك صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام، فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ربنا رزقنا الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل وعلا سبحانه وتعالى. فالمهم فنحن نقول دلوقتي عمر بن عبد العزيز الله يرحمه، فالمهم فعمر بن عبد العزيز رجاء إيه؟ قال: يا رجاء أخبرك إن لي نفسا طواقة ما وصلت إلى شيء إلا وطاقت الذي فوق، فلقد طاقت نفسي في بداية أمري أن أتزوج من فاطمة بنت عبد الملك. فاطمة بنت عبد الملك دي ما شاء الله نسب إيه؟ أبوها أمير المؤمنين وإخواتها الأربعة أمراء مؤمنين، تخيل شوف النسب، فوزوجها أمير المؤمنين يعني من كل ناحية إن شاء الله. فقال: طاقت نفسي في بداية الأمر أن أتزوج من فاطمة بنت عبد الملك، فلما تزوجتها طاقت نفسي إلى الولاية، فلما أصبحت واليا على المدينة المنورة طاقت نفسي إلى الخلافة، فلما أصبحت أميرا على المؤمنين طاقت نفسي إلى جنة رب العالمين، فأنا الآن أعمل له. لذلك مساء عمزان عرض الناس العمالة تحلم بالمنصب، لذلك يا سلام لو ربنا يكرمني كده جيب تقدير وأبقى معيد، بعد ما أبقى معيد أخذ حرف الدال أبقى دكتور، وبعد حرف الدال أخذ الدال التاني، وفي البلد في كم في هم كذا دال ستة ألف دال الله يبقى جيب أستاذ دكتور، واخد بالك، وبعد الالف دال الف دال مش عارف، المهم ايه يفضل كده لحد ما في الاخر خالص يطلع معاش. لا، المؤمن يعني طموحه اعلى من كده، طموحي مش ابقى رئيس جامعه ولا اي حاجه في الدنيا غير ان انا اكون عبد لله. ومما زادني فخرا وثيئا وكدت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد لي نبيا، وصلى على احمد صلى الله عليه واله وسلم. فالمهم فعايزين قلوبنا تشتاق للجنه كما اشتاق لها عمر بن عبد العزيز، وعايزين ندخل السعاده على كل الناس يا اخوان، عايزين فعلا ناخذ بايدي الناس الى جنه رب العالمين سبحانه وتعالى. شوف الموقفين الجمال دولت لعبد الله بن المبارك شيخ الاسلام رحمه الله رحمه واسعه. شيخ الاسلام بن المبارك كان في البيت اللي ساكن جنبه كان واحد يهودي، فكان كل يوم عبد الله بن المبارك وهو راجع بيته يعطي الطعام لليهودي قبل ان يعطي الطعام لاولاده من باب الدعوه، فكل يوم يديله الاكل. جه في يوم من الايام اليهودي ده عرض بيته للبيع، قالوا له بكام؟ قال لهم ب 2000 دينار. ليه ده البيت كلها ب 1000 دينار؟ قال لهم 1000 دينار ثمن البيت و1000 دينار اللي جوار ايه؟ عبد الله المبارك ده اسمه ناكل ببلاش. فالمهم فشاي المولى عز وجل لما وصل هذا الكلام لعبد الله المبارك وعرف مدى محبه اليهودي له قال: اللهم اهد قلبه للاسلام، فشرح الله قلبه للاسلام فاسلم. في يوم من الايام برضه عبد الله المبارك كان ما شاء الله كان عنده تجاره بجسم، كان عنده تجاره كبيره جدا وكان غني عبد الله بن المبارك. ففي يوم من الايام شيخ مولى عز وجل خارج هو ومعاه رفقه كده الى موسم الحج، كان معاه فلوس كتير جدا، فهم ماشيين ايه اللي حصل؟ مره فوجد امراه فقيره جدا بتاخذ غرابا من مساله اعزكم الله، فبالله يعني ما حملك على ذلك؟ ايه اللي خليك تعمل حاجه كده؟ قالت: والله ما وجدنا طعاما في بيتنا منذ ثلاثه ايام، لا انا ولا اهل قريتي. فحزن عبد الله المبارك، عبد الله بن المبارك، فاخذ كل ما لديه من المال واعطاه لتلك المراه ولاهل قريتها، وعاد بهؤلاء جميعا من الحج ولم يحج في هذا العام، رجع الى بيته. في اليوم دوت نام عبد الله بن المبارك فراى في المنام من يقول له: حج مبرور وذنب مغفور وتجارة لن تبور وسعي مشكور. فكأن الإنسان سعيه لمصلحة الغير أفضل من سعيه لمصلحته، ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أي حاجة يا إخوة يتعدى فيها النفع للغير بيبقى أفضل من أن النفع يأتيك أنت لوحدك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخلها على مؤمن. الحديث الثاني: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، لو كان الجزاء من جنس العمل ايه؟ يبقى نفس الله عنه كربة من كرب برضه الدنيا برضه؟ لا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ليه؟ لأن كرب الدنيا أمرها بسيط، حتى لو الدنيا كلها كرب هتنسى كل شقاء وكل بلاء مع أول غمسة في جنة الرحمن. إنما كرب الآخرة من يستطيع أن ينساها؟ لا يمكن تنساها، إزاي تنساها؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يوم القيامة عياذا بالله إذا دخل النار ربنا يعفينا وعافيكم

فاذا خلاص فاضل وقت يسير جدا على القيامة. فاضل وقت يسير على القيامة لان علامات الساعة الكبرى احنا خلاص على مشارف علامات الساعة الكبرى. لان علامات الساعة الصغرى يعني انا جمعت لكم ان شاء الله حوالي 60 علامة من علامات الساعة الصغرى الصحيحة الثابتة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامات الساعة الكبرى 10 علامات. فعلامات الساعة الكبرى اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها انها اذا جاءت اول علامة فكانها عقد انفرد خلاص. تعرف لما تجيب سبحة او عقد وتقطع الحبل بتاعه بيحصل ايه؟ بيتفرد. علامات الساعة الكبرى كده، اول ما تيجي اول علامة هتلاقي اخر علامة كله ورا بعض على طول ورا بعض، مفيش يعني مفيش مسافات ما بينهم كتيرة، لا ورا بعض على طول علامات الساعة الكبرى. ونحن على مشارف علامات الساعة الكبرى، وان كان فضل طبعا زمن لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما اجلكم فيما مضى قبلكم من الامم من صلاة العصر الى مغرب الشمس، وفي لفظ انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم ما بين صلاة العصر الى غروب الشمس، والحديث رواه البخاري ومسلم. معناه ايه؟ معناه ان الامم كان العمر بتاعها ده كله من اول اليوم لحد فين؟ صلاة العصر. من عصر المغرب ده هو ده اللي بقي على قيام الساعة، وهو ده عمر امة الاسلام في هذه الايام. تبارك يعني احنا بنعيش ما بين كما بين صلاتي العصر الى ايه؟ المغرب، كما اخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. اسمع الحديث ده، حديث عجيب جدا. والنبي عليه الصلاه والسلام كانه ينظر الى احوال الامه الان، حديث رواه الحاكم باسناد الحسن. قال صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعه ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصا. يا الله، طب انت عارف الساعه ضربت ورغم ذلك بيزدادوا حرص اكتر على الدنيا. ماسك في الدنيا، سيبنا عيش. طب انت عايش؟ يقول لك لا. فسبحان الله، ما انت ايه اللي ماسك في الدنيا؟ يعني اغلب الناس النهارده يقول لك عايز اعيش. طب بالله عليك انت سعيد؟ يقول لك مش سعيد، بل قد يكون من اشقى الناس ولا حول ولا قوه الا بالله. ورغم ذلك حريص جدا على الدنيا وماسك ايه فيها بايديه وسنانه. كما قال بعض اهل العلم، يقول لك لما الدنيا تتضغط الينا بهذه الصوره، ورغم ذلك الناس ماسكين فيها بايديه وسنانه. امال لو الدنيا بقى مزحزحه بقى والحياه بقى لونها بمبي، ويعني والعيشه بقت يعني رغبه، الناس كانت عملت ايه؟ فربنا عافينا وعافيك. فانا بقى سامي ايه؟ اقتربت الساعه. ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصا، ولا يزدادون من الله الا بعدا، ولا حول ولا قدره الا بالله. طيب السؤال الجاي، حد يعرف وقت قيام الساعه؟ طبعا لا. اجتهد بعض الائمه من السلف فافطر، فمنهم من قال يعني بقي على قيام الساعه 500 عام، ومنهم من قال 1000 عام، ومنهم من قال 2000 عام. وكل الاقاويل دي كلها هم رجعوا عنها بعد ذلك لانها ليس لها اي حظ من ايه؟ من الصحه. لأن لا يعلم وقت الساعة إلا مالك الملك ومالك الملوك. أشرف الملائكة وأعلى الملائكة قدرا وأمير الملائكة من؟ جبريل عليه السلام. وأعلى البشر وأفضل خير وخير ولد آدم وسيد الأمم والآخرين هو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. الاثنين كما في الحديث الذي رواه مسلم، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة يعني عن وقت الساعة، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فإن كان النبي وهو سيد ولد آدم، وإن كان جبريل وهو أمين الملائكة، وعرف من ذلك الاثنين ما يعرفوش وقت قيام الساعة. فمن باب أولى ما حدش تاني يعرف وقت قيام الساعة. ولذلك وضح الحق جل وعلا أن وقت قيام الساعة ده من إيه؟ خصوصيات الحق جل وعلا. دي حاجة لا يعلمها إلا الله. قال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال جل وعلا: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. آيات كلها واضحة توضح أن علم الساعة لله جل وعلا. ولذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمسة، مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله عز وجل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. والساعة لما تيجي هتأتي بغتة فجأة بغير استعداد من الناس. حبيبي صلى الله عليه وسلم بيصور لنا مشاهدين جمال جدا مشاهد الساعة. شوف الساعة هتقوم بسرعة ازاي. الحديث اللي رواه البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما. اثنين واقفين، واحد بيشتري واحد بيبيع، فمطلعين الثوب فبيعرضوا، ده بيقولوا تبيع بكام وده تشتري بكام وهكذا ولسه بيتكلموا. فقال صلى الله عليه وسلم فلا يتبايعان ولا يطويان، لا يحاولوا يبيعوا ولا يحاولوا يطبقوا حتى الثوب. ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، لسه حارب اللبن ولسه رايح يشربه مش هيلحق يشربه. ولا تقومن الساعة وهو يغيط حوضه، عنده حوض كده وعمال بيليس كده عليه عز وجل الطين فلا يصفي فيه. ولا تقومن الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه فلا يطعمه، لسه الراجل بيحط اللقمة كده في الأكل وبيطلعها ولسه يحطها في بقه الساعته. شوف قد ايه الساعة ايه بتقوم ايه. ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ربنا يعفونا وعافيكم، اللهم لا تجعلنا ممن تقوم عليه الساعة. حديث رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، أشر الخلق هم اللي هتقوم عليهم الساعة. ليه؟ علشان أهوال الساعة دي لن يتحملها أي إنسان. فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى كما سطر من علامات الساعة سورة إن قبل قيام الساعة مباشرة تأتي الريح اللينة، الريح ليه؟ اللينة، فتقبل أرواح المؤمنين ولا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم موضحا ذلك كما في الحديث الذي رواه مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المسيح الدجال على يد عيسى عليه السلام. بعد هلاكه قال صلى الله عليه وسلم ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة. مفيش اثنين متخاصمين على وجه الأرض، فاهم؟ مفيش أي واحد متخاصم مع الثاني، حتى عزك الله حتى الدواب، الدواب بنفسهم لن يكون هناك أي شحناء بين أي دابة وبين إيه وبين من تليها. فقول صلى الله عليه وسلم ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة، هي ريحة يقول لك عليها من قبل الشام، فلا يبقى على الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد الجبل لدخلت عليه حتى تقبض. ثم قال صلى الله عليه وسلم فيبقى شرار الناس، يبقى إيه؟ شرار الناس، هم دول الضرب موجودين في الأرض ساعتها، فيأتي إليهم فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون إيه؟ منكر. فيتمثل لهم الشيطان أي في صورة البشر فيقول ألا تستجيبون، اسمع كلام ذا، فيقولون فما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان، يرجعوا مرة تانية يعبدوا الأصنام زي ما كان المشركون بيعبدوها فين في مكة، خير. وهم في ذلك إنما سبب له وهم في ذلك دار رزقهم، يعني عندهم رزق وفير جدا وربنا مديهم كل المتع عشان ما يبقى لهمش أي حاجة إيه في الآخر. وهم في ذلك دار رزقهم حسن عايشهم ثم ينفخ في الصور. يبقى الساعة لا تقوم إلا إيه؟ على الشرار الخلق. لكن من رحمة ربك عز وجل يا الله ورحمته وسعت كل شيء، الله رحيم والله، من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن قبل ما تقوم الساعة بقى فجأة إداك علامات. العلامات دي تعرف من خلالها إن يوم القيامة قربت عشان تلحق تتوب، تلحق تجتهد، تلحق تعمل أعمال صالحة، تلحق تتجهز، تلحق تتزود للقاء الله، ده من رحمة ربنا. فسمى الله عز وجل هذه العلامات بإيه؟ بأشراط الساعة. قال جل وعلا فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، يعني فجأة، فقد جاء أشراطه. من رحمة ربنا يقول إيه؟ أنتوا عارفين من الأشراط هاتي إيه؟ وهيقول من الذي سيقول هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فالأشراط إيه؟ بعد ما الأشراط تخلص يبقى انتظر الساعة، يبقى ربك ظلمك ما ظلمكش، عرفك كل حاجة وادي الأشراط جت وانتظر بقى قيام الساعة. طب وليه ربنا سبحانه وتعالى أخفى وقت قيام الساعة؟ والله لمصلحتنا، عارف ليه؟ طب تخيل لو أن الساعة مثلا، لو إن إحنا عرفنا إن الساعة هتقوم سنة 2030 وخلاص أقعد أنا رايح لحد 2029 وفي السنة دي بقى أروح حج وأعتمر بقى وأزكي وأطلع مش عارف إيه وأقعد أثبت لله سبحانه وتعالى وأسبح وأعمل كل حاجة وصلة الرحم بقى والدعوة إلى الله وطلب علمه في سنة واحدة. فربك عز وجل عشان انت ما تعرفش وقت قيام الساعه فده ايه بيخليك ايه على طول على ايه الاستعداد. انا ما اعرفش القيامه هتقوم امتى وبصرف نظر القيامه جايه امتى السنه دي بعد سنه بعد 100 سنه انا كده كده اصلا لو مت قامت قيامتي. وان كان الحديث ضعيف اذا مات الانسان قامت قيامته لكن معناه صحيح الحديث نفسه ضعيف لكن معناه صحيح ان الانسان فعلا قام مات خلاص قامت قيامته هيتحاسب على كل اللي فات وكل حاجه خلاص ايه يعني هيسأل عن كل شيء ووضع الكتاب فطلع المجرمين المشركين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك إيه أحد. يبقى من رحمة ربنا المؤخر قيام الساعة عشان إيه عشان الكل يجتهد وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسابعوا إلى مغفرة من ربكم. تعالوا بقى نتعايش بقلوبنا مع أشراط الساعة الصغرى زي ما قلنا هي 60 علامة 60 علامة وما زال على ذلك الحقيقة كلها أحاديث ضعيفة وموضوعة كل ذلك إيه أحاديث ضعيفة وموضوعة. فالفضل الله سبحانه وتعالى يعني أعرضت عن كل العلامات التي ذكرت بعد ذلك لأنها كلها ما وردت في حديث واحد لا صحيح ولا حسن إنما أوردت لكم 60 علامة من علامات الساعة الصغرى كلها من خلال أحاديث صحيحة وحسنة إن شاء الله جل وعلا وأنتم تعلمون إحنا اتفقنا على أمانة الأمانة العلمية إن شاء الله جل وعلا. أول علامة إحنا طبعا في 60 علامة مش هنقدر نشرح 60 علامة لأن إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل على الخير من ضمن العلامات طبعا الفتن بتاع آخر الزمان. فتن آخر الزمان إن شاء الله سأخصص لها 10 محاضرات مختصرة إن شاء الله جل وعلا نوضح فيها كل الفتن التي ستأتي حتى قيام الساعة ونشرح كل الفتن دي وكيف ننجو من هذه الفتن. اللهم نجينا من الفتن يا رب العالمين. فهقف بس مع الأشراط التي تتعلق بالتكاليف والتي ينتج عنها أي عمل صالح تتقرب به إلى الله عز وجل. أما الأشراط اللي هي يعني لا يترتب عليها أي عمل فيعني هنعديها بسرعة نذكرها بس كده إيه مجرد ذكر. أول علامة أول أشراط الساعة صغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما أسلم كما عند مسلم قال بعثت أنا والساعة كهتين وضم السبابة والوسطى. قال الإمام القرطبي فأول أشراط الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نبي آخر الزمان وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. أول علامة. علامة الثانية موت النبي برضه. يبقى بعثة النبي من علامات الساعة الصغرى وموت النبي أيضا من علامات الساعة الصغرى كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقعد ستا بين يدي الساعة. عدت 6 حاجات. اقعد ستا دي بقى هيجي لنا في كذا حديث عشان بنقسمها يعني على العلامات. اقعد ستا بين يدي الساعة أول حاجة موتي أي موت من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال له جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. فموت النبي من أشراط الساعة لأن بموته انقطع الوحي من السماء وارتد الكثير من قبائل العرب وظهرت الفتن وأظلمت الدنيا في عيون الصحابة بل وفي عيوننا أيضا والله. كنا نتمنى أن احنا ندرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة الثالثة نقولها العلامات التي لا ترتب عليها عمل إنه يعني بنلويتها بسرعة. فتح بيت المقدس. فتح بيت المقدس حديث برضه السابق عند البخاري اقعدت ستا بين يدي الساعة وذكر منها فتح بيت المقدس. وكان ده في عهد سيدنا عمر بن الخطاب سنة 16 هجرية. واتفتح مرة ثانية في عهد من؟ صلاح الدين. اللهم ارزق الأمة الصلاح حتى تكون أهلا لصلاح. آمين يا رب العالمين. وفتح في عهد صلاح الدين رضي الله عنه وارضاه. ولن يعود المسجد الاقصى الا اذا عادت الامه الى ربها جل وعلا. احنا لسه هنيجي بعد علامات الساعه الصغرى مباشره هنتكلم عن المهدي عليه السلام. والكلام عن المهدي هيوضح لك ان المهدي لن يظهر الا اذا عادت الامه الى ربها جل وعلا وعادت الخلافه الاسلاميه او على الاقل حدث وعي او صحوه بين المسلمين وعادوا الى رب العالمين. ليه؟ لان المهدي من ضمن الحاجات التي ذكرت في الحديث عن مسلم ان المهدي هيصلي بالمسلمين فين؟ في المسجد الاقصى. سعدات حينما ينزل عليه عيسى عليه السلام بين مهرودتين ووضع يديه على جناحي ملكين فاول ما ينزل طبعا سيدنا المهدي هيعرفه ازاي؟ بعلامه مميزه جدا. سيدنا عيسى له علامه مميزه يعرفها اي انسان على وجه الارض. ليه ايه؟ أنه يقطر العرق من جبينه كحبات اللؤلؤ. أظن علامة مميزة جدا. أول ما أشوف طالب من ده سيدنا عيسى. جبينه عمال ينزل العرق على طول كده، العرق عامل زي حبات اللؤلؤ. فأول ما يشوف المهدي عليه السلام فأعرف أنه إيه؟ عيسى عليه السلام. أول ما أشوفه يتداخل لورا كده عشان هو يخش إيه؟ يصلي فيهم إمام، فيقول عيسى عليه السلام بل أنت إمامهم تكرمة الله لهذه الأمة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم من الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم، ودي طبعا منقبة عظيمة جدا للنبي من الأنبياء، ومعلوم أن عيسى عليه السلام أفضل من المهدي صلى الله عليه، وإن كان المهدي من خيرة الناس لكن برضه سيدنا عيسى لأنه نبي أفضل من إيه؟ من المهدي. فيصلي عيسى عليه السلام خلف المهدي. طب هينزل يصلي خلف المهدي في المسجد الأقصى إزاي إلا إذا كان المسجد الأقصى في حوزة المسلمين، والمسجد الأقصى لن يعود إلا بعودة المسلمين. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وده هيأتي تدلنا على ما بس بنثبت بيها، اللي هو إيه؟ لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر والحجر، فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي تعالى فاقتله. يبقى يا مسلم يا ايه؟ يا عبد الله. يبقى المسلمين رجعوا بقى للإسلام صحيح، ورجعوا عبيدا لله عز وجل في الوقت ده، ينطق الله لهم الشجر والحجر. خدت بالك؟ محتاجين يا ناس هم ايه؟ إن دمنا رجعون، إحنا عمالين بنهاتي بأن سنوات طويلة في المسلمين عشان يبقوا مسلمين. أمال هنطفى إمتى لدعوة الأمة بالدنيا؟ عايزين المسلمين يدعوا ربنا سبحانه وتعالى. يعني عايزين إحنا عمالين بنهاتي مع لحد الآن ما بندعوش غير المسلمين بس. فعايزين بقى نقول للمسلمين يا ناس عايزين يبقوا مسلمين بجد عشان نرضى بقى دعوة غير المسلمين. فربنا يرد المسلمين عليه مردا جميلا. ومن ضمن الأشياء الجميلة التي توضح لنا فعلا أن المسجد الأقصى لن يعود إلا بعودة المسلمين الربين، قصة جميلة جدا رواها إمام أحمد والخطيب البغدادي سندا صحيحا. سيدنا عيسى سيدنا موسى عليه السلام لما راح يفتح بيت المقدس إيه اللي حصل؟ بنو إسرائيل رفضوا، قالوا إذا أنت وربك فقاتل إنها هنا إيه؟ قاعدون. مات بعدها سيدنا موسى ولم يفتح بيت المقدس. كان من ضمن الذين من أتباع سيدنا موسى مين؟ غلامه اللي هو يوشع بن نون. يوشع بن نون أكرمه الله عز وجل بعد موت موسى عليه السلام بأنه كان نبيا خليفة على بني إسرائيل، فراح خد ما تبقى من بني إسرائيل أو باختلاف الروايات أو خد الجيل الجديد من بني إسرائيل وراح عشان يفتح إيه بيت المقدس. الكلام ده كان يوم إيه؟ كان يوم الجمعة. فهم رايحين عشان يفتحوا بيت المقدس، كان العماليق اللي ساكنين اللي ماسكين بيت المقدس يعني أشداء جدا ويعني وقتالهم صعب جدا، فاستعصت المدينة على يشع بن نون ومن معه، فما يقدروش يفتحوها، وتضايقت الشمس للغروب، الشمس خلاص هتغرب، وهم في شريعة بني إسرائيل لا يفعلون أي شيء في يوم السبت. طب يعمل إيه؟ لو استنى بالليل ما بيعرفوش يقاتلوا بالليل، ولو صبح تاني يوم الصبح ودخل عليه العمالقة هو مش يقدر يدافع عن نفسه لأنه مأمور ألا يفعل أي شيء في يوم السبت. فماذا يصنع؟ نظر يشع بن نون إلى الشمس. شو بقى لما تحقق العبودية والله العظيم الكون ده كله ربنا سخره، اوعى تظن شوف سبحان الله الكرسي اللي أنا قاعد عليه ده يسبح بحمد من الله، الترابيز السقف العمل اللي بيقولها، قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون إيه تسبح، كل شيء يسبح بحمد الله. فيشع بن نون من منطلق عبوديته لله عز وجل، من منطلق علمه بعبودية الكون لله، نظر إلى الشمس وقال أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور. ثم توجه إلى الحق جل وعلا وقال اللهم احبس علي الشمس، أنا عايز أفتح بيت المقدس، فرب خلي الشمس دي ما تغربش. فلم تغرب الشمس يومين متتابعين جمعة وسبت. حد يقدر يعمل الكلام ده؟ من الذي يقدر على ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. الله العظيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإن تفيد الندرة وإذا تفيد الكثرة. يعني لو تنصروا ربكم مرة هتأتي النصر على طول مرة بس فديه. فيعني سبحان الله، فأمسك الله عز وجل الشمس فحبست فلم تغرب يومين متتابعين حتى فتح الله على يوشع ودخل بيت المقدس وفتح. كل ده بإيه؟ بعبوديته لله. ولذا جاء الحديث الذي رواه أحمد والخطيب البغدادي سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أنصار لفتح بيت المقدس، فاللهم رد إلينا المسجد الأقصى يا رب العالمين. رد علينا طاعون عمواس. طاعون عمواس، طاعون عمواس ده قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام اقعد ستا بين يدي الساعة، ثم ذكر منها ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. موتان يعني ايه؟ يعني موت كتير جدا، وقعاص الغنم ده بيصيب الدواب فبتموت فجأة، صلاة على طول كده نزيف من الأنف كده وتموت فجأة. وقع طاعون عمواس في بلاد الشام، وكم واحد من المسلمين مات؟ 25,000 واحد. كان من بينهم أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، قال الحافظ ابن حجر: ويقال إن هذه الآية اللي يطعون عمواس ظهرت في خلافة عمر، وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس، بالتحديد كان في سنة 18 هجري. طعون عمواس. العلامة الخامسة، ودي هنقف معها كتير بقى شوية، لأن دي أهم علامة في نظر يعني، اللي هي إيه؟ ظهور الفتن، وآخر من الفتن في هذا الزمان. ربنا يعافينا ويعافيكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. قال صلى الله عليه وسلم، عايز تركز مع العنصر ده لأن ده أهم عنصر النهارده. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا قطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. يا الله، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم. الكلام ده وضحه لك برضه حديث ثاني عن عقبه بن عامر رضي الله عنه، وقال لما سال النبي عليه السلام قال: يا رسول الله، من نجا؟ كيف ننجو من هذه الفتنه؟ عقبه بن عامر بيسال عن الفتن اللي كانت موجوده ايامنا، فما ظنك بايامنا نحن؟ فقال: يا رسول الله، من نجا؟ قال: امسك عليك لسانك. يا الله، هو ده اللي هيودي الناس للمصائب كلها، صلى الله عليه وسلم. امسك عليك لسانك وليسعك بيتك. اهو الشاهد اهو، القاعده فيها خير من المشي. وليسعك بيتك واعلم وابك على خطيئتك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: عينان لا تمسهما النار ابدا، من دونها ايه؟ وعين بكت من خشية الله، ومن الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله قاليا ففاضت عينه. يبقى إيه؟ يبقى القاعد فيها في هذه الفتن بقى خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. طب نعمل إيه يا رسول الله؟ قال: فكسروا قسيكم. تعرف الأخواس؟ قوس اللي تضرب بيني باب سهام، تكسر القوس وبعدين وتقطع الوتر، الوتر تحط في السهم، واضربوا بسيوفكم الحجار، حتى السيوف نفسها كسروا. طب ليه؟ لان احد الصحابه قال كلمه جميله قوي: انا مع سيدنا القاتل فاهم الفتن، بس بشرط تديني سيف له عينان واذنان ولسان يقول اقتل هذا فهذا مؤمن فهذا كافر، ولا تقتل هذا فهذا مؤمن. لو اديتني سيف في المنظر ده انا مستعد اقاتل، اما اذا اختلطت الامور لا، اكسر السيف واقعد في بيتي. ليه؟ حتى لا اقتل مؤمنا. صح ولا؟ عشان كده لما حدثت الفتنة بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما وعن كل الصحابة أجمعين، من الصحابة من اعتزل لهذا المسألة هذه المسألة تماما، ولم يقاتل ولم يدخل في القتال أبدا. فهذه إيه؟ فهذه الفتنة. فقال: فإذا دخل على أحدكم، لو حد دخل عليك عايز يقتلك، فليكن كخير ابني آدم. خير ابني آدم لو مين؟ لو هابيل. إن قابيل هو راح يقتل مين؟ هابيل. فلما راح قابيل يخطب هابيل قال له إيه؟ قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ليه؟ إني أخاف الله رب العالمين. قال ابن عباس: مع أن هابيل كان قد أعطي من القوة ما يستطيع بها أن يقتل قابيل، ورغم ذلك خوفه من ربنا سبحانه وتعالى هو الذي حجبه عن أن يقتل إيه؟ أخاه. يبقى كن كخير ابن آدم اللي هو إيه؟ اللي هو هابيل. والحديث رواه أحمد بسند صحيح. والنبي عليه أمرنا بقى طالما في فتن إذا تعوذ بالله من الفتن، كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فكان الصحابة يقولوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والفتن اللي من دول كتير قوي: فتن الشبهات، فتن الشهوات، فتنة الغربة، فتنة المال، فتنة المنصب، فتنة الجاه، فتنة الزوجة، فتنة الأولاد، فتن كتيرة جدا جدا، فتنة النساء. ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وأكثر فتنة فعلا تعبا وأرضا الشباب هي النساء. ربنا يزور كل الشباب المسلمين وبنات المسلمين رب العالمين، ويرزقهم العفاف يا رب العالمين. فسبحان الله، ففتن شديدة جدا في هذه الأيام. يصبح الرجل فعلا مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه كله بعرض من الدنيا قليل. ووضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال كما في حديث الإمام مسلم، قال: بدأ الإسلام إيه؟ غريبا، وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. طبعا بعض الناس بيأسوا لما يسمع الحديث ده، مع ان الحديث ده من اعظم بشريات نصر الاسلام. تخيل الكلام ده، اسمع لما صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام ايه؟ غريبا. وبعدين حصل، قام النبي صلى الله عليه وسلم ورب الصحابه على طاعه الله وعلى شرع الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقام للاسلام دوله لا تضاهيها اي دوله على وجه الارض. استطاعوا بعد ذلك بإذن الله أن يزيلوا غربتهم وأن يكونوا دولة عظيمة تملأ عين وسمع البصر وبصر التاريخ. فبعد ذلك لما المسلمين بقى رجعوا بقى وانتكسوا عن شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت لهم بقى إيه؟ الذلة والمهانة والضعف والفقر وكل بقى حط بقى تحت الكلام ده إيه؟ ألف مليون خط. فإذا عادوا مرة أخرى إلى شرع الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يحصل إيه؟ يبقى هيحصل نومة تاني مرة تانية يقيموا دولة إسلامية. يبقى بدأ غريبا ثم زالت غربته وهيعود غريبا وتزول غربته إن شاء الله جمع عنه. يبقى بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. قيل من الغرباء يا رسول الله؟ في رواية خالد مسلم قال الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية أناس قليل أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وفي رواية هم المزاع من القبائل. روايات كثيرة جدا وكلها صحيحة جاءت في تفسير هذا الحديث. وحسبك أن تسمع ما قاله الحبيب كما في مسند الإمام أحمد في سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. في أول حديث إيه؟ طوبى لمن رآني وآمن بي، هم مين؟ الصحابة رضي الله عنهم. طيب وطوبى ثم طوبى ثم طوبى، وفي رواية أحمد أيضا في سند صحيح وطوبى سبع مرات لمن آمن بي ولم يرى. هذا مستحيل ليه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه السلام كان يحذر الأمة من هذه الفتن. خلي معايا الحديث ده، حديث يعني من أعجب الأحاديث اللي ستسمعها إن شاء الله. قال أبو زيد عمرو بن الأخطر حديث رواه مسلم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. هي مدة خطبة إيه؟ من صلاة الفجر لأذان الظهر. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر ثم صعد المنبر وخطبنا حتى أذان العصر. ثم نزل النبي فصلى العصر ثم صعد وخطبنا حتى أذان المغرب. خطبة من النبي عليه السلام من أذان الفجر لأذان المغرب. حد متخيل خطبة قد إيه؟ وده من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلمة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. قال أبو زيد فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. أعلم واحد بهذه الفتن هو الذي حفظ إيه؟ لأن طبعا تخيل كلام بتسمعه من أذان الفجر لأذان المغرب. طب هتحفظ منه قد إيه؟ فأعلمنا أحفظنا. وكان أحفظه من حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. هذه الفتن منها فتن صغار ومنها فتن كبار. وضح النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال منهن أي من هذه الفتن ثلاث لا يكدن يظن شيئا، أي خلصوا على كل حال. ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. من شدة الفتن في آخر الزمان ربنا نجينا وإياكم بالفتن هتخلي الإنسان عياذا بالله يترك دينه كله كما جاء في حديث رواه مسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، لذا كله قال يبيع دينه كله بعرض من الدنيا قليلا. تخيل الفرق بين الساعات التي عاشها الرجل على ايمانه ثم انتقل الى الكفر عياذا بالله. يعني بالليل كان مؤمن، الصبح بقى كافر. طب الصبح كان مؤمن وبالليل بقى ايه؟ كافر. سويعات بسيطه جدا انقلب بها راسا على عقب. ولذلك الانسان لا يامن على نفسه، الانسان لا يامن. ولذلك كان اغلب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وده مين اللي بيدعو بها؟ ده سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. حبيبك صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو بهذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من درجه ان من كثره هذه الفتن ومن ثقل هذه الفتن الرجل يتمنى الموت. يعني تخيل في هذه الفتن يتمنى الرجل الموت. حديث رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يمر الرجل بقبض الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه. خير هذا المنظر وجاء هذا الزمان. فعلا جاء هذا الزمان الانسان فعلا ممكن يصل لمرحله ان هو من شده الفتن ان هو من الفتن صحيح لسه بنتكلم عن الفتن لقيت ام كلثوم شغاله في الجزيره. ظبطنا على ام كلثوم يا اخي. حتى خليها راجل عبد الوهاب ولا اي حد. ربنا يعافينا وعافيك. النهارده لسه بتكلم على بقول يا ليتني كنت بلقيت ام كلثوم فرح. طب صلى الله على حبيبي صلى الله عليه وسلم. فمن ثقل هذه الفتن ان الرجل يمر بقبر الرجل يقول يا ليتني كنت مكانه، كما ثبت في الحديث الذي رواه البخاري في روايه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين الا البلاء. يعني ما عندوش ديون ولا حاجه، تعرف اغلب الناس بتزهق ان يكون عليها ديون، لكن ده ما عندوش ديون، هو كل ما في الامر انه خايف من شده البلاء التي يتعرض لها. طب كيف نتخلص من الفتن؟ كيف نتخلص من الفتن؟ من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شغل همه كله في ازاي ان هو يعرف كيف النجاة من تلك الفتن، وسال النبي بالفعل عشان يعلم كيف ننجو من الفتن ونوصل الخير ده كله للامه. وده فعلا يعني سبحان الله، شوف المسلم يحب الخير لاخيه ازاي. سيدنا حذيفه بن اليمان كما في الحديث الذي رواه مسلم قال: اني لاعلم الناس بكل فتنه هي كائنه فيما بيني وبين السعد. ده حقيقه فعلا اعلم الناس بالفتن من اصحاب النبي عليه السلام هو حذيفه بن اليمان، وكلكم يعلم الحديث اللي رواه البخاري، حديث عظيم جدا جدا في مساله الفتن. سيدنا حذيفه بن اليمان عايزك تركز معايا في الحديث ده قوي. سيدنا حذيفه بن اليمان بيقول ايه؟ بيقول الحديث رواه البخاري قال: كان الناس يسالون رسول الله عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. وده من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. سيدنا حذيفه بيقول كل الناس كانوا بيسالوا النبي عليه الصلاه والسلام على الخير: يا رسول الله ما الذي يقربنا من الجنه؟ ما الذي يبعدنا عن النار؟ ما الذي يرضي الله عز وجل؟ ما الذي يجعل الله يضحك من عبدي؟ ما الذي يعني اي حاجه ايه؟ ما احب الاعمال الى الله؟ ابن حذيفه لا رضي الله عنه كان يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، ليه؟ عشان يحضر نفسه والامه من بعده رضي الله عنه وارضاه. فقلت يا رسول الله، ده سيدنا حذيفه بيقول: لقد كنا في جاهليه وايه؟ وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير، اي الذي جئت به يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: اجل. فقال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ الله. طب ايه اللي خلى سيدنا حذيفه ما يقفش مع الشر؟ مش هو قال له ايه؟ كنا في جاهليه وايه؟ وشر، فجاءنا الله ايه؟ بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال له: ايوه في شر. ليه ما سالوش عن الشر ده؟ قال لك: لان اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لسه موجودين، فمهما بلغ حجم الشر ان شاء الله ايه سيخفى عليه طالما السنه لسه موجوده بين الناس يتعايشون معه. شفت بقى ذكاء سيدنا حذيفه؟ فقال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: اجل، خير وفيه دخن. خير وايه؟ فيه دخن. قال: قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. ناس عمالين بيقلبوا في الدين، عمالين شويه يشتغلوا معايا مع البدع وشويه يعني بالسنه ويعني هكذا مره كده ومره كده. قال: تعرف منهم وتنكر. فقلت: فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخل؟ يبقى الاول كان فيه جاهليه وشر، وبعدين خير، وبعدين شر، وبعدين خير فيه دخن، وبعد الخير اللي فيه دخن. قال: فقلت: هل بعده من شر؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أجل، دعاة على أبواب جهنم. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب. هو ده السبب بتاعنا، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. وقال دعاء، سألك النساء عامل ازاي؟ فقال: من أجابهم ايه؟ قذفوه فيها. فقلت: صفهم لنا يا رسول الله. مع ان يقينا سيدنا حذيفه لن يدرك هذا الزمان، لكن بيسال ليه؟ عشان اخوانه، عشان نحن رضي الله عن حذيفه وعن كل الصحابه اجمعين. قال: صفهم لنا يا رسول الله. وصفهم لنا؟ قال: هم من جلدتنا، يعني مسلمين، ويتكلمون بالسنتنا، يعني ايه؟ علماء. فقال: فبما تامرني ان ادركني هذا الزمان؟ كأن سيدنا حذيفة بيقول المسلم اللي هيعيش في زمن الغربة نفسه يسأل النبي السؤال ده، أنا هسأله بقى. فبما تأمرني إن أدركني هذا الزمان؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فقلت: فإن لم أجد لهم جماعة ولا إماما فماذا أصنع؟ قال: فاعتزل تلك الفرق قدامك، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فسر بعض اهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق ولو ان تعض على اصل شجره، يعني ان تلزم اهل العلم العاملين بهذا العلم، العلماء العاملين. العالم الرباني ده وقود الصحوة لهذه الأمة. العالم الذي يتعلم الناس من لحظه قبل لفظه، من خلقه، من سمته، من حياته، من ورعه، من صدقه، من إخلاصه، يتعلمون من ذلك قبل أن يتعلموا من علمه. هذا يعني الذي تفتقده الأمة في هذه الأيام، ذلك نحن نفتقده. وزوال أو موت العالم أكبر مصيبة للأمة في هذه الأيام. شوف سبحان الله، السنة اللي فاتت دي كم عالم من علماء الأمة الأجلاء المخلصين ولا نزكيهم على الله عز وجل ماتوا. الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ كشك رحمه الله، الشيخ الشعراوي رحمه الله. يعني مجموعة كبيرة جدا من أهل العلم المخلصين أحسنهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. بموت هؤلاء فعلا الإنسان بيحس بالغربة الشديدة في هذه الأيام. يبقى ولو أن تعرض على وسط شجرة وحتى يدركك الموت وأنت على ذلك، أن تلزم عالما عاملا، لأن العالم الذي لا يعمل لا ينفع، لأنه أصلا ما نفعش نفسه، هو ما نفعش نفسه، فكيف ينفع غيره؟ ما ينفعش حد. الحديث الثاني رواه ابن ماجه بسند صحيح عن العباد بن سارية رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسنرى اختلافا كثيرا اللي احنا عايشين دلوقتي، فعليكم طب نعمل ايه بقى؟ اقول لك اعمل فتنه ايه؟ شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيذكر الوصفات كلها ايه؟ وكل المخارج التي تخرج ايه؟ من فتن. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. الله، هما كم سنة يا جماعة؟ سنة واحدة ولا اثنين؟ سنة واحدة. أمال إيه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء؟ قال لك سنة الخلفاء هي التطبيق العملي لسنة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، عامل زي المدرس ماسك كتاب بيدرس. الكتاب ده من تأليفه؟ لا مش من تأليفه، إنما هو بيدرس. فكأن الصحابة كانوا تطبيق عملي للأمة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب ايه اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. يعني مش ممكن حد منهم يغلط؟ لا. ما هو طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده ان هو الا وحي يوحى، يبقى علم من الله عز وجل من خلال الوحي ان الخلفاء الراشدين المهديين اللي هم الاربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، الاربعة دول لا يمكن يحدثوا اي بدعة في الاسلام. زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلعل الله قد اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد ايه؟ فقد لكم الله. طب ما اهل بدر دعوا ان عاشوا هم بقى ربنا غفر لهم ان هم اهل الجنه، خلاص بقى يرحمحوا بقى ويبدو راحتهم ونصارى ونصارى زي ما الصوفيه بتعمل كده، يقول لك واعبد ربك حتى ياتيك الايه؟ اليقين. اليقين هو الموت. هو يقول لك لا لا لا، يا موت ايه؟ ده اليقين هو ان انا اعبد ربنا حتى ما اتيقن ان انا عبدته تمام، خلاص تسقط بقى العباده عني، وانا بقى دلوقتي انتوا بتصلوا انتوا بقى غلام على قدكم، انما انا بصلي بروحي خد بالك مع ايه؟ مع ابي بكر وعمر عند الحجر الاسود دلوقتي. تخيل تصلي بروحي يا روح ربنا يعافينا. فسبحان الله، في مصطفين بيعملوا كده. انما اصحاب النبي عليه السلام اهل بدر لما عرفوا ان ربنا غفر لهم حصل ايه؟ ازدادوا طاعه لله. لان مين اللي علمهم كده؟ حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم ويصلي حتى تغمى قدماه، وامنا عائشه تقول: يا رسول الله انت تفعل هكذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وتاخر. هو النبي عمل يا اخوان ولا حاجه صلى الله عليه وسلم، وتقول له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وتاخر، فيوضح لها النبي صلى الله عليه وسلم وفاءه لله فيقول: افلا اكون عبدا شكورا؟ طب ربنا غفر لي ما تقدم وما تاخر، ما اشكروش؟ اشكر وقليل من عبادي الشكور. يبقى فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. نعمل ايه فيها يا رسول الله؟ عضوا عليها، شوف اللفظ، عضوا عليها بالنواجس. وبعد ما تعضوا على السنة دي اوعوا بقى تنتكسوا. وإياكم ومحدثات الأمور. ليه؟ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الموضوع ده بيفكرني بقصة في حكتها قبل كده، قصة الرجل لما غرقت الباخرة سالم بن سبليس، فاكر؟ وغير كل الناس غرقت ما عدا واحد بس، فضل متعلق على روح خشب ثلاث ايام في المية. وبعدين المنطقة دي كلها اسماك قرش، وعرف من ذلك رب السماوات والأرض حرم على اسماك القرش لما تقرب من رجل ده، مع ان المركب وهي بتغرق كانت اسماك القرش محاوطة المركب. المركب غرقت خلاص كلها، فضل روح خشب ده الراجل متعلق فيه واسماك القرش مشت بأمر من الله عز وجل، مالك الملك ومالك الملوك. ثلاث ايام لا اكل ولا شرب، هيشرب ميه مالحه؟ لا اكل ولا شرب ولا امان، مفيش امان. يعني واحد تخيل واحد ثلاث ايام في ميه في الظلام بتاع الليل والخوف بتاع البحر واصوات الاسماك كل ده ورغم ذلك الرجل لم يموت. يعني المفروض هو لو ما ماتش من البرد هيموت من الخوف، لو ما ماتش من البرد ولا الخوف يموت من الجوع والعطش، ورغم ذلك لم يموت الرجل. 3 ايام في البحر، بعد 3 ايام جت طائره هليكوبتر عشان تستطلع المكان وتبص تشوف مكان اللي غرق فيه السفينه، فوجدوا هذا الرجل. عايزك تتخيل نفسك مكان هذا الرجل، انت البحر الفتن، بنتكلم عن الفتن، في وسط الفتن دي كلها، فتن الشبهات والشهوات وفتنه الغربه، فتنه الدنيا وفتنه المنصب والمال والجاه والاولاد والوزاره، كل الفتن دي كلها وانت في بحر الفتن، لو نزلت ليك حبل، الحبل عباره عن ايه؟ سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لو نزلت بقى حبل في سنه النبي تعمل ايه في الحبل ده؟ في وسط الفتن تمسك فيه وتلف حوالين جسمك، حوالين رجلك وايديك ووسطك وقلبك ورقبتك وراسك، ليه؟ عشان ايه؟ تعتصم بقى بحبل الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انسى المثل ده، شوف بقى الراجل اللي حصل، فعلا جاله طيارة نزلت الحبل. أول ما نزل الحبل الراجل فعلا عمل كده، راح متعلق بالحبل وراحوا مطلعينه في الطيارة. أول ما طلع أول دوم مدينة السويس قعدوا يعالجوه لمدة يومين كاملين، بعد ما اتعالج قالوا له كاملين، قالوا له انقذ. نزلوه أجروا العربية بجو، ونازل في العربية بجو على بعد كيلو مترات يسيرة جدا من السويس، انقلبت السيارة فمات الرجل. سبحان الله، أينما تكونوا يدركوا الموت. في وسط البحر وأسماك القرش والبلد والجوع والعطش والخوف كل ده ما يموتش ويموت هنا؟ لأن ربك عز وجل قدر ألا يموت في البحر وقدر أن يموت في البحر، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلن يكون في هذا الكون ولن يحدث في هذا الكون إلا ما قدره رب الكون سبحانه وتعالى. طب المسلم يعمل إيه لما تيجي بقى زمان الفتن المقبلة ويوم بقى أن يتحارب المسلمون مع المسلمين؟ إيه يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال كما في الحديث الذي رواه مسلم، قال إنها ستكون فتنة، ألا ثم ستكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت الفتن دي بقى أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله. وعندك شوية كمان كده، خدهم وروحش في الصحراء وابعد عن الفتن واعبد ربنا سبحانه وتعالى. ومن كان له غنم فليلحق بغنم، ومن كان له أرض فليلحق بأرض. فقال له رجل، أرأيت يا رسول الله من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض يعمل إيه بقى؟ قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، يكسر السيف عشان إيه؟ ما يقتلش مسلم. ثم لينجو إن استطاع النجاة، لو يقدر ينجو ينجو بقى. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ فقال رجل، يا رسول الله لسه في سؤال، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين؟ طب لو حد أخذوني بالعافية كده ودخلوني في القتال الذي يدور بين مسلمين نعمل إيه؟ فضربني رجل بسيفه أو جاء سهم فقتلني. فقال صلى الله عليه وسلم، يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. شوف العصر إذا كده، يعني يوشك أن يكون أفضل مال بقى في الدنيا كلها في آخر زمن الفتن واحد معاه شوية إيه غنم كده يطبع في الجبال يحلب الغنم ويقعد ياكل ويشرب ويعيش بعيد عن ايه؟ عن الفتن ويعبد ربه عز وجل. عشان كده زي ما بقول لك ان شاء الله موضوع الفتن مش قادر اقف معاه اكتر من كده عشان نكمل بيت العلمان، لكن ان شاء الله اللي خصصناها 10 محاضرات نتكلم فيها عن كل فتن اخر الزمان، فتن كتيره جدا محتاج ان احنا نتكلم عنها. سادس حاجه من علامات الساعه، طبعا الحقيقه مش عايزين نستعجل فيها، احنا قلنا 60 علامه فهنمشي براحتنا عشان يعني ما نستعجلش في ذكر هذه العلامات. ضياع الأمان، وأهم من ضياع الأمان في هذا الزمن، تكاد ألا يأتمن واحد واحدا. صح لا؟ حد النهارده قادر يأتمن حد؟ النهارده تيجي تقدر تقول واحد خد مثلا 100,000 جنيه خليهم معاك؟ تقول ده حتى لو كتبت شيك بنكي هيقول لي روح اسمي، يقول لي ده ابنه مصوره، لأن الضمائر خربت إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. شوف بقى قارن بين ده وبين موقف أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، لما جاء واحد من الصحابة يقول له أبا طلحة أريد أن أقترض منك 300,000 درهم، يعني حاجة زي إيه؟ زي النهارده مثلا 150,000 جنيه. تخيل واحد بيقول لك مثلا المبلغ ده، وأنت حتى لو كنت مليونير والله ده أنت ممكن راجل تقع تموت فيها تجيلك أي حاجة، 150,000 جنيه مرة واحدة سنة. فرغم علمنا من ذلك إن الدنيا مش في قلبهم، الدنيا في إيديهم فعلا مش في قلبهم. فطلع أبو طلحة وراح البيت وقال يجيب له 300,000 درهم، قلت له اتفضل يا أخي، متى موعد الأداء؟ أداء الأمانة؟ قال لي يوم كذا ان شاء الله اجيب الفلوس. يوم كذا ده في صلاه الفجر الصبحيه ولقى الرجل جايب له ايه ال 300,000 درهم. فقال طلحه بيقول له ما هذا؟ قال هذا موعد اداء الامانه. هذا موعد ايه؟ اداء الامانه. فدخل ابو طلحه عليه وبكى وقال هما او هما هو لك المال كله، هو لك جزاء على مروءتك. مروءة ولا مش مروءة؟ مروءة والله. ده النهارده رايح اتفرج على المحاكم، نسأل الله العفو والعافية. أراضي الناس رافعة على بعضها، يعني أول ما تروح المحاكم تحس إن نص الشعب رافع أراضي على نص التاني. تحس الدنيا كلها بقت إيه؟ بقى يعني نسأل الله العفو والعافية. والله من كثر الأراضي اللي نشوفها وأشياء نسأل الله العفو والعافية. فالنبي عليه السلام من حديث رواه البخاري جاءه رجل عربي فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فسكت النبي عليه السلام شويتين قال أين السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. العربي ذكي جدا. فقال وما إضاعتها؟ إيه إضاعة الأمانة هنا بقى؟ فقال له صلى الله عليه وسلم إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. صلى الله عليه وسلم زي ما لك صلى في ربنا عفوا في الانتخابات، يعني أيا كانت الانتخابات أنا لا أذكر الانتخابات بعينها، يعني لا بقول باب الشعب ولا شغل بتاع أي انتخابات بتحصل تجد مثلا الله عفوا عافية تجر بنجو على مش عارف ايه وده ايه خير من يمسكه وبص وشه أعوذ بالله خارج من مؤبد ويقول لك ايه هذا هو الذي سيأتي به بالإسلام. يا راجل اسلام يا راجل، يأتي بالحرب يأتي بأي حاجة ثانية اسلام ايه؟ ده راجل ده شكله كلام ده مثلا وتلاقي مرة وضربة في وشه مش عارف يقول لك خير من يمسكه. يعني رأي أحد المشايخ يقول لك في سنة من السنين طبعا انتخابات مثلا ايه في آخر الانتخابات يقول لك فلان نجح بنسبة 99.99% من 100 معايا و9 من 10 لا بد فيه 99% و9 من 10. طب ليه ما تخليها 100% عشان بس يعني برضه يعني ما ينفعش كده. فالمهم فالمهم في سنة من السنين قالوا لا خلاص الانتخابات سنة هتبقى ايه نزيهة بقى خلاص مفيش أي حاجة والانتخابات كلها ايه يعني حاجة كده ديمقراطية والكلام ده كله. فقالت خلاص الحمد لله حتى هو بيقولها بلفظ مين ايه. فانا لما عرفت ان الحاجة نزيهة لك مصطفى قلت روح انتخابها يعني انتخابات نزيهة حاجة ايه حاجة نزيهة جدا. فروحت انتخابها فلسه داخل في الواحد بيقول لي ممنوع ليه يا سيدي؟ قال له كده قال له داخل انتخاب؟ قال له لا ممنوع. قال له ليه؟ انا حتى سمعت ان الحاجة نزيهة الحمد لله جت بالسلامة مصطفى. فقال له انت ما قريتش؟ قال له ايه؟ قال له دي ماتت. قال له طب اخش عزا. قال له لا والله اولادها مش عايزين عزا. فنسال الله العفو والعافيه. يبقى اذا وصل الامر ايه لغير اهل ايه فانتظر الساعه. نسال الله العفو والعافيه. حديث سيدنا حذيفه برضه في البخاري بيقول لك ان النبي عليه الصلاه والسلام حدثنا بحديثين رايت احدهما وانا انتظر الاخر. فمن بين الحديث ايه؟ حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني في اصل قلوب الرجال. فينام الرجل نوما فتقبض الأمانة من خلف سلم يا رب. تخيل رجل نايم وأمانة في أمانة في قلبه ما شاء الله في أعلى الدرج يعني، وأول ما ينام تقبض الأمانة من قلبه. فيصبح الناس يتبايعون فلا تكاد تجد رجلا أمينا، لا تكاد تلاقي واحد أمين على وجه الأرض. فحتى يقال للرجل ما أجلده وما أضرح يا سلام دمه خفيف زي العسل. شفت ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان حتى يتحدث الناس، هو ده الشهد حتى يتحدث الناس أن في بني فلان رجلا أمينا. يا الله خير في النهار تقول لي تصدق دخلت أقضي مصلحة في مكان من الأماكن والموظف ما خدش مني فلوس. يا راجل تخيل بجد أنت كنت صح ولا نايم؟ والله كنت نايم يا كنت صح جد مع محمد. قال لي ولا حاجة والله. قلت له الشاي القهوة نسكة فيها. قال لي والله ده نسكة فيها بتاع باشا تصيب الأرض باب زايد يعني. فسبحان الله يعني في قاعد هنا في القاهرة تقول ايه؟ تصدق ان في بني سويف في واحد امين؟ اهو ده هيحصل لسه. هتلاقي الامانه كلها اتنزعت نسال الله العفو والعافيه. والنهارده هو في حد بيامن لبعض؟ يعني نسال الله العفو والعافيه. فسبحان الله شوف امانه السلف بقى. السلف يا اخوانا حاجه غريبه جدا. النبي عليه السلام لما كان في ليله الهجره ايه اللي خلاه نايم سيدنا علي مكانه؟ الله طب ما يمشي معاه. وايه المشكله؟ طب ما النبي عليه السلام عارف ان غيره يقتلوه. طب ما بدل ما ينام عليه لا ياخده معاه وانتهت المشكله. لا عشان المشركين رغم ان هم بيكرهوا النبي عليه السلام وعايزين يقتلوه ومدبرين مؤامرات لقتله على ما زاد لما يعوز يقتلوا حد على فصهم ما يقتلوش بعض هم كلهم عارفين ان كلهم مجرمين. فيقول لك لا يعني ابو لهب يهتم ابو جهل ايه اللي فيه امين ده؟ ولا ابو لهب ولا ابو جهل يهتم عقبه بن ابي معيط؟ طبعا كله عياذا بالله نسال الله العفو والعافيه. يأتمن مين بقى؟ يأتمن حبيبه، لأنه كان اسمه إيه؟ الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فحط الأمانات بتاعتهم كلها الغالية كلها عند مين؟ عند النبي. طب النبي عليه السلام ماشي، كان من حقه ياخد الحاجات ديت، لان طبعا هم عملوا ايه؟ دول اتوا اصحابه وعملوا فيه وعملوا وربوهم وشردوهم وعملوا اللي ما يتعملش، وعلم من ذلك انما عسى ما رضيش نايم عليه، عشان ايه؟ لو جاء كان مشكون رد لهم الامانات. هذه امانه النبي صلى الله عليه واله وسلم، وامانه السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم. انتوا عارفين ان الاسلام انتشر في بلاد شرق اسيا واغلب البلدان بامانه السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم؟ في الاسواق، اسواق تجاريه، وشر بقاع الارض ايه؟ الاسواق. وعلم من ذلك اصحاب النبي عليه السلام كان لما يقف في الاسواق كان دعوا الى الله، ما يهموش لبيع ولا شراء ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه. انا جاي الدنيا دي بس فقط لعباده الله ولدعوه الناس الى عباده الله، كما قال ربيع بن عامر لرستم حينما سالهم من انتم ومن الذي جاء بكم الى هنا؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباده من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن جور الاديان الى عبد الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. هو ده همه. فكان يقف في الاسواق يجي له واحد يقول له عندك قمح؟ يقول له عندي قمح، بس اخويا اللي هناك ده بقى عنده قمح احسن من اللي عندي. ايه ده؟ في لعيب بيعملوا كده؟ ده بياكلوا بعض النهارده. ده ناس انا بلعب فيها بلاقي واقف بيبيع ويشتري، والتاني اول ما يشوفه جاب نفس الصنف يعمل فيه اي اسفه، عشان ايه؟ يغير المكان ده. ايه؟ مفيش امام بالنص، مفيش رقيب. خدت بالك؟ فشوف سبحان الله، فقال له لكن اخي الذي هناك عنده قمح افضل من اللي عندي. اذا دينك يامرك بهذا الخلق؟ انت ديانتك ايه؟ انا مسلم. طب كيف ادخل في الاسلام؟ تشهد اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يجي له واحد تاني عندك شعير؟ يقول له عندي شعير، والشعير جيد جدا. طيب عايز اشتري منه؟ معلش اصل اخويا اللي جنبي من الصبح ما باعش ولا كيلو، فاشتري منه علشان يرجع لاولاده بطعام اليوم. الله، ايه الاخلاق دي؟ ادينك يامرك بهذا الخلق؟ ايوه دينك ايه؟ الاسلام. طب كيف ادخل يوم من الاخره في الاسلام؟ خسر ايه؟ باع، يعني ما باعش كيلو، لكن كسب واحد ايه؟ يدخل في الاسلام ويكون في ميزان حسن. دي كانت امانه السلف الصالح رضي الله عنه وارضاه. ولذلك لما حصل الصحابه على كنوز كسرى وسواري كسرى والذهب والالماس والحاجات بتاعت كسرى، فجاء رجل عبد فقير من اصحاب النبي عليه السلام وجاي كل ده من فين؟ يعني من بلاد العراق لحد فين؟ لحد المدينه النور، شايل كل الكنوز دي وجاي لحد مين؟ سيدنا عمر. فاول ما شاف سيدنا عمر بكى، فقال ان قوما يؤدون مثل هذا لقوم الامناء. هم دول الامناء فعلا. خدت بالك؟ ولذلك سبحان الله، شوف بركه الامانه. حديث في الصحيحين، رجل من بني اسرائيل راح اشترى ارض من رجل اخر، فلما اشتراها منه وهو لسه كان عمال بيحرسها كده وبيقلب الارض لقى فيها جره مليانه ذهب، فراح قال له يا اخي انا اشتريت منك الارض ديت ولقيت فيها برد ذهب، فدي من حقك. قال له لا، انا بعت لك الارض بما فيها. الثاني يقول له لا، وانا اشتريت منك الارض وما اشتريتش الذهب. عمر شفت حد يتخانق على الموضوع؟ طبعا لو واحد فينا يقول طب يا جماعه ما حدش يسعى الله، ده في قاعده الجره وخلاص مش انا، ده احنا اخوه يعني، ما نحبش العكوه، نوفر عليهم ولا نروح محاكم ولا. فالمهم المهم فضلوا الاثنين زعلانين، ده يقول الجره ويقول مش عايز الجره، ده يقول. فراحوا الواحد يحكم ما بينهم، قال لهم مساله بسيطه، عندكم عيال؟ قال له انا عندي بنت وانت عندك ولد. بسيط يا اخي، جوز تدري واصرفهم في السجاره. هل ده مشكله؟ شوف الامانه، الامانه تجلب الخير للامه يا اخو. ولو تكلمنا عن موضوع الامانه محتاج يعني ايه؟ درس. سبع علامه علامات الساعه صوره، ربنا عافينا وعافيكم، انتشار الزنا يا الله. وعن انتشار الزنا حدث ولا حرج. حديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه، ذكر بعض الاشياء وقال ويظهر الزنا. يظهر الزنا، يا ريت اكتفى على الظهور بس، لا ده وصل للاستحلال، ناس تستحل الزنا. حديث البخاري ايضا قال صلى الله عليه وسلم لا يكونن في امتي، مش في اي امه تانيه، لا في امتي، اقوام يعملوا يا رسول الله يستحلون الحرى. الحرى اللي هو ايه؟ الزنا والحرير والخمر والمعازف. لسه جاي الكلام عنه. يبقى يستحلون اربع حاجات، الحرى والحرير والخمر والمعازف. في روايه ثانيه ويسمونها بغير اسمائه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، وفي اخر الزمان بعد ذهاب المؤمنين يبقى شرار الناس، خد بالك من الحته دي، يتهارجون تهارج الحمر. يتهارجون تهارج ايه؟ الحمر. يعني ايه تهارج الحمر؟ حديث رواه مسلم ان هو يبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، الحمر، فعليهم تقوم الساعه. يعني ايه تهارج الحمر؟ كنايه عن الجماع بطريقه عشوائيه، يعني رجل عايز يلاقي جامع المراه في الشارع. الحمر كما تجامع، كما يجامع الحمار يعني الحمارة أخرى في وسط الشارع عياذا بالله، يحصل بين الناس هذا في آخر الزمان. وهناك رواية عجيبة الشكل سبحان الله، يعني تجعل القلب يبكي الدماء بدل الدموع. رواية أوردها الإمام الهيثمي في مجمع مقرر رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. تسمع رواية بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول: لو رأيتها خلف هذا الجدار لأفضل أحد في الأمة. اللي يعني هو يعني هو يعتبر بقى إيه ده في يأمر معروفا على الممكن، يقول له طب بس إيه لديها ورا الحيطة، بلاش وسط الشارع، نسأل الله العفو والعافية. والحقيقة ظهرت بوادر هذه الأمور، نسأل الله العفو والعافية. شواطئ العراة، شواطئ العراة في بلاد أوروبا، لو ذهبت إلى بلاد أوروبا وأمريكا الحتة دي تجد أن الشواطئ مخصوصة للعراة، لا يمكن يأذن للرجل أو امرأة يدخلوا عليهم أي شيء. عراة عياذا بالله يتهارجون تهارج الحمر. من الذي أخبر بذلك؟ صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله، كلما تسمع عن العلامات التي يخبر عنها النبي عليه تزداد إيمانا ويقينا في صدق النبي. كنا مش محتاجين نسمع الكلام ده عشان نثبت صدق النبي، فالنبي صادق عندنا وإن لم يكن أي علامة. يعني النبي عليه لو ما ذكرش حتى ولا علامة فهو صادق صلى الله عليه وسلم، لكن يزداد يقينا في فعلا صدق النبي عليه السلام وفي إن هذا الدين هو الدين الحق الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإسلام جعل لنا ضمانات وقائية، سور يمنع بيننا وبين الفاحشة. ايه الضمانات الوقائية دي؟ اول حاجة منع الاختلاط بين الرجال والنساء. لا يمكن يحصل عفاف اذا كان في اختلاط بين الرجال والنساء، لا يمكن، مش يحصل ابدا. انت بتخرج، انت بتحط الكبريت جنب البنزين وتقول ما تولعش، ما ينفعش. القاهر في اليوم مكتوفا وقال: اياك ان تبتلى بالماء. طب ينفع ازاي؟ يبقى اذا اول حاجة منع الاختلاط بين الشباب وبين البنات. بعض الناس يقول لك: لا ده احنا لازم نخلط ما بينهم عشان ما يطلعوش عندهم عقد نفسيه. والله ده انتم عقدتونا نفسيا بالكلام اللي انتم بتقولوه. عقد نفسيه ازاي؟ هو الصحابه كانوا معقدين نفسيا؟ الصحابه اللي كانوا عايشين اسعد حياه، كانوا افقر ناس وعايشين عيشه بسيطه جدا. يعني بص بيت الصحابه كانوا يعملوا ايه؟ ولا حد، لا عنده جهاز العروسين ولا عنده اي حاجه. الكلام ده كله كان يعني يروح حته حصيره وابريق وقصعه كده وحته كوز وحاجه وعيشه بسيطه وجميله جدا. وكان بعض الصحابه ما يبقاش عنده غير توب واحد يروح يصلي ويرجع يلبس له مراته ويقعد هو كده. مفيش يعني كانوا فقراء جدا. حتى ان بعض الصحابه لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه للصدقه لم يجد شيئا، قال: اللهم اني لا اجد ما اتصدق به، فاللهم اني اشهدك اني قد تصدقت بعرضي على كل من شتمني او سبني او ضربني او اذاني، فقد سامحت كل من ظلمني وانت اولى بالمسامحه. اتبقى. ومن ضمن اسباب دخول الجنه ان تبيت وليس في قلبك ذل ولا غش ولا حسد ولا حقد على احد من المسلمين. حديث رواه احمد في سند جيد. النبي عليه السلام يقول للصحابه وقاعد بينهم كده: يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه، كده رجل فقير كده تقطر لحيته من ماء الوضوء، ودخل صلى ركعتين ومش ثاني يوم. يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه، ثلاث مرات في كل مره نفس الرجل. مين اللي سمع الكلام ده؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. كان عبد الله بن عمرو طبعا ايه؟ كان في غايه العباده، انتوا عارفين الحكايه دي طبعا. فالمهم طلع وراه قال له: اني لاحيت ابي الا ادخل عليه البيت ثلاث ليالي، فهل تضيفني؟ قال له: انا اتخليت مع ابويا وقلت له مش هعرف في البيت ثلاث ايام، فلو تاذن يعني تضيفني. قال له: اتفضل. قعد عنده طبعا عبد الله بن عمرو ما شاء الله صيام بالنهار وقيام بالليل وحاجه، والتاني نايم يا دوب بيصلي بس الصلاه المكتوبه فقط. غير انه كان اذا تعرى من الليل لما كان يقلق كده بالليل كان يذكر الله عز وجل. فلما انتهى الثلاث ليالي قال عبد الله بن عمرو: فكدت ان احتقر عبادته. ايه ده؟ ما فيش اي عباده خالص. فقلت له: يا اخي لقد سمعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ثلاث مرات يطلع عليكم الان رجل من الجنه، وكنت انت هذا الرجل، فماذا تصنع؟ قال: هو ما رايت. فلما هم عبد الله ان ينصرف قال: هو ما رايت غير اني لا ابيت ليله وفي صدري غل ولا حقد ولا غش ولا حسد لاحد من المسلمين. فقال له عبد الله: وتلك التي بلغت بها المنزل، وهي التي لا تدرك. حاجه صعبه، ما هيش سهل. شفت؟ فسبحان الله، شوف اول حاجه منع الاختلاط بين الشباب وبين البنات. ثاني حاجه منع التبرج. بيقول النهارده كل اخت فاضله قاعده معانا الان سواء موجوده في صنداره الاخوات او في الشارع، ربنا يحفظها لسه ما لبستش الحجاب، لولا ربنا يبارك فيك ان شاء الله تلبس حجاب عشان تكون ان شاء الله لجنه في جدار هذا الاسلام. ما تكونيش معول هدم للمسلمين، لا، تعيني اخوانك المسلمين هم ايه؟ يعني يكونوا في عفاف دائم ويكونوا في يعني عباده دائمه. ثالث حاجه منع السلام. بين الرجال والنساء، المرأة ما تسلمش على أحد أجنبي. إيه الدليل على كده؟ أقول لك اسمع ابن صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني في الكبير عن معقل بن يسار بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمقيت من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. كلام واضح ثاني صح؟ حديث أيضا في الصحيح أمنا عائشة بتقول إيه؟ فلا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. في بيعة العقبة الثانية الرجال بايعوا والنساء يجين يبايعوا. واحدة من الصحابيات بتمد يديها لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم عايزة يبايعوا. فوضع يده في ظهره وقال: إني لا أصافح النساء. مع إن مقام البيعة تستلزم إيه؟ المصافحة. أنا ببايعك على إيه؟ بصافحك. حط إيدي كده وأقول لك أنا ببايعك. يبقى لازم إيه؟ مصافحة على. وعلى الرغم من ذلك رغم إن كان المقتضى موجود إن لازم النبي عليه الصلاة يسلم ورغم ذلك لم يسلم الله. طب النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى الأدلة كلها ولا مجال الآن لذكرها، بمقتضى الأدلة المذكورة عند أهل العلم النبي محرم لكل نساء الأمة. صح لا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو إنه موجود الآن لأبي هو وأمي، لو دخل على زوجتي قعد معاها أو على أمي أو على أختي أو على بنتي يدخل ويقعد حتى في غيابي. ليه؟ لأنه محرم لنساء الأمة كلهم. بكل الأدلة التي وردت في السنة النبي عليه الصلاة والسلام محرم لنساء الأمة. وهل ممكن النبي عليه الصلاة والسلام لو سلم على واحدة تتحرك شهوة النبي؟ حاشا لله، حاشا لله. هو المنزه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهو المعصوم عن هذا صلى الله عليه وسلم. وعلى رغم ذلك لم يسلم. ليه؟ علشان يعلم رجال الأمة إن الأمة ما يسلموش على إيه؟ على نساء. والواقع يشهد. تقول لي أنا بسلم والله العظيم، يقول له أنت لما بتسلم قلبك، يقول له والله العظيم قلب أبيض رأسه. إحنا مش بنعمل إعلان لرأسنا. يقول له لا الحمد لله والله قلب أبيض الحمد لله في الشتاء عايز، عمري ما فكر في الكلام ده أبدا يعني. غيرك طب يا سيدي انت راجل زي الفل يا سيدي انت ما شاء الله مالك ماشي على الارض. طيب غيرك بقى مش كده، غيرك يسلم ويقعد يضغط ويقعد مش عارف يعمل ايه ونسال الله العافيه والعافيه لاصحاب القلوب المريضه. طب وليه ما نقفل باب الفتنه؟ يبقى لا يسلم رجل على امراه الا اذا كان محرما. لا ما فيش حاجه اصلا يعني مش ملهاش لازمه ان انا اخش وازيك مش عارف فلانه وحضرتك عامله ايه، مش ملهاش لازمه الكلام ده كله. يبقى منع المصافحه بين النساء وبين الرجال. رابع حاجه من الضمانات الوقائيه الحض على الزواج لمن استطاع الى ذلك سبيلا، والحض على الصيام لمن لم يستطع الى ذلك ايه سبيل. عايزين يجوز الشباب الله يعلم الناس سبحانه وتعالى يا اخوه، يعني ربنا يحفظنا يحفظكم. احنا لما فتحنا موضوع الجواز هنا والله يعني الواحد طبعا كان متحمس جدا، لكن سبحان الله فوجئت بمفاجاه واذكرها لاول مره. يعني فوجئت طبعا ان ربنا يبارك في اخواتنا جميعا يا رب ويرزقهم يا رب ازواج صالحين، بس فوجئت ان ورق كتير جدا جاي من الاخوات والورق بسيط جدا جاي من الاخوه. فلقيت زعلان جدا قعد قال ورقه 2 3 4 20 30 50 كل دول اخوان. اول ما لقى ورقه راجل ما شاء الله والله بقيت فرحان جدا، راجل ما شاء الله يعني. وقعد اقول لزوجتي طب قدمي معاه هذا الفكره، لو لقيت راجل هذا الفكره يعني احنا مزنوقين محتاجين. قعدت اقلب حوالي 300 ورقه لقيت فيهم خمسه رجاله. قلت اه انا عارف طبعا الرجاله شاحين في السوق اليومين دول. فعرفت ان هم فلسطين بصراحه يعني خلينا صراحه. قلت طيب احنا ساعتها كنا نقول يوم 15، قلت استنى له الشهر ولا حياه لمن تنازل. قلت لا ده المفلسين بقى ايه ده اصلا رجع نجح. فالمهم يعني كان في نقطه انا مش واخد بالي منها، ان اغلب الشباب اللي حاضرين شباب جامعه، اغلب الشباب اللي حاضرين شباب جامعه، واللي طبعا في عايز يتجوز معهوش. لكن انا بقول بقى هذا الكلام لكل اخ، الاخ اللي معهوش يتجوز انا عايزه يتجوز. ليه؟ لانك لابد ان تلتمس الرزق فين؟ في النكاح، مش تلتمس النكاح في الرزق. يعني انت مفلس روح اتجوز، هتلاقي ربك عز وجل يرسل لك رزق هذه الفتاه. رزق الفتاه دي ربنا جعل مين السبب فيه؟ ابوها. ربنا ساق الرزق لهذه الفتاه عن طريق ايه؟ ابيها سبحانه وتعالى. طيب لما انت تروح تعقد على اخت، ايه اللي بيحصل؟ الرزق بينتقل بالتبعيه من الاب لمين؟ للزوج. تلاقي التوسع بقى سبحان الله. والله يا اخوه لما الواحد جه يتجوز على ما سبحانه وتعالى كان واحد يعني ما فيش حاجه بسيطه جدا بمجرد ما عقد بفضل الله خلال يعني اقول لك ايه؟ خلال شهر كانت كل حاجه والله تبص تلاقي ارزاق تاتي من حيث لا تحتسب. ليه؟ لان هو ربنا سبحانه وتعالى يعني كما اخبر النبي عليه السلام: ثلاث حق على الله معونتهم من ضمن مين؟ الشاب الذي يريد ايه؟ العفاف. فبقول لكل اخ عايز يتجوز ومعهوش بقول له تعالى وابعت ورقه عشان يجوزك. واحنا الحمد لله بدأنا فعلا ان احنا نوفق بين اوراق الاخوه وبعض الاخوات وبنبعت الحمد لله. فربنا ان شاء الله يعني ييسر يعني زاد. والله اقسم بالله العظيم وانا في بيت الله والله كنت اتمنى والله لو معايا والله اجوز كل اخ واخت احسن. اقسم بالله العظيم وانا يعني لا اقول هذا الكلام مبالغه ولا مجامله. انا اتمنى ان ربنا يجعلني السبب في عفاف كل الاخوه اللي قاعدين قدامي وكل الاخوات وربنا يجمع الصالحين الصالحات ان شاء الله جل وعلا. فالمهم الى ان نساعد برضه من ضمن الاسباب الوقائيه ان احنا نساعد المراه اللي عندها اولاد ما لهاش زوج عايزه برضه تعف نفسها ان احنا نساعدها بالمال. يعني شوف سبحان الله حديث الصحيحين قال رجل من بني اسرائيل لاتصدقن الليله بصدقه فقال ايه تصدق لمين؟ لواحد. فصبح الصبح لازم ايه؟ تصدق الليله على ايه؟ على سارة. فهي انا معقوله ما عرفتش يعني ادي صدقه لواحد يستحقها اروح اتصدق على سارق حرامي؟ فقال الحمد لله على سارق كانه زعلان يعني. فقال ثاني برضه ايه؟ لاتصدقن الليله اللي بعدها بصدقه. فراح ادى الواحده ماشيه غلبانه كده فراح بتيها تصدق على الصبح فقالوا تصدق الليله على ايه؟ على زانيه. فقال الحمد لله على زانيه. يا ده معقوله برضه انا يوم ما كده اقع كمان في زانيه فصدقنا في عفيف. فالمهم جه الليله الثالثه قال لا تصدقن الليله ايه؟ بصدقه. فدفع الواحد طلع ثاني يوم قالوا ايه؟ تصدق الليله على ايه؟ على غنيمه. فقال الحمد لله على غنيمه. يعني زعل يعني معناها ايه؟ ان الصدقه بتاعتي ثلاث ايام ورا بعض راحت ايه؟ هباء. فجاءه ملك في صورة بشر قال له اما صدقتك فقد قبلت. انت تعتبرش عنها انت مش خدت الاسباب خلاص. واما السارق فلعله يستعف عن السرقه فيتوب الى الله. واما الزانيه هو الشاهد فلعلها تستعف عن زناها فتكون ايه؟ مطيعه لله عز وجل. واما الغني فلعله يجتهد فيه ان ينفق ويتصدق في سبيل الله سبحانه وتعالى. الحديث الثلاثه الذين دخلوا الغار واغلقت عليهم الصخره حديث في الصحيحين كان من ضمنهم مين؟ الرجل الذي كان يحب ابنه عمه حبا شديدا. البنت ديت او الفتاه ديت اضطرت ان هي محتاجه فلوس مش عارفه تجيب فلوس منين. فاضطرت انها تروح لمين؟ لابن عمها. انا محتاجه فلوس. قال لها طيب اديك ال 100 دينار على ان تخلي بيني وبين نفسك تخليني افعل بك عزا بلف عشا وانا اديك ال 100 دينار. فذهبت ثم عادت. كلمه ذهبت ثم عادت معناها ايه؟ معناها ان هي راحت والتمست ان حد يعطيها مال فما حدش ادها. فاضطرت ان هي ترجع لمين؟ لابن عمها. فخلت بينه وبين نفسها. فلما جلس بينها فلما جلس معها كمجلس الرجل من زوجته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحق اي بالزواج الايه؟ الحلال. فقال فقمت وهي احب الناس الي وترك لها 100 دينار. يبقى الذي احوج هذه المراه الى هذه الفاحشه ايه؟ فلوس. وكم من النساء وده مش معناه احنا بنقول لكم عذر لا طبعا بس بنقول بعض النساء فعلا اتحولوا ان هم يعملوا هذا الامر عياذا بالله ان ما عادش تاكل ما عادش تشرب. فالنهارده المسلمين لابد ان هم يبحثوا عن الحالات اللي زي ديت وينفقوا على النساء والارامل اللي محتاجين علشان ربنا يجعلهم سبب في عفاف هؤلاء. سبب او العلامه الثامنه من علامات السعسوره انتشار المعازف والغناء. ودي العلامه نختم بها درس النهارده ان شاء الله جماعه. وهذا مما عمت به البلوى في هذا الزمن. يعني لا تكاد تجد بيتا من بيوت المسلمين الا وتجد الغناء يصدر من هذا البيت. لا تكاد. ولو جيت النهارده قلت للناس ان الاغاني حرام، لا راجل حرام، الاغاني حرام. يعني انت عايز تقنعني ان سومه حرام؟ راجل ده كلام. قول كلام غير ده يا راجل. ده حتى في بعض المرضى بيحط لهم ميكروفون في المستشفى كده ويلعبوا سومه فتزداد مرض. يعني ما طبعا لازم يغلط. سبحان الله يقول لك معقولة؟ يعني والله ما انا بقول لاخ بقول شاب يعني بقول له الاغاني حرام يعني ام كلثوم حرام؟ يعني هو كان يعني مستقطع عقيده بقى عند الناس. فهذا مما عمت به البلوى وسبب في ذلك طبعا عياذا بالله يعني بعض من ينتسبون الى العلم انهم قاموا قاموا ازاي يعني يقول الاغاني حرام؟ طب ده انا نفسي يعني بستمتع جدا بعبد الوهاب وهو بيقول يا بابول قول لي. طب ربنا يكرمك تحت بابول ان شاء الله ويبارك يعني فيك ان شاء الله ويكون بابول ان شاء الله من بتوع البضائع ملوش اخر ما شاء الله. فسبحان الله فيقول لك يا راجل انا بستمتع بعبد الوهاب وام كلثوم وشافيه والفن المحترم ان الراعي الحلو اللي اتعلمته لا احنا مش احنا لينا الحاله بتاعت زمان بقى الحاله بتاعت سيد درويش والشيخ سيد درويش ده احنا الشيخ ديوان هو ده الشيخ بقى ساعتها الشيخ عبد الحمودي الشيخ صالح عبد الحي الشيخ مش عارف مين وكلهم كانوا مشايخ وكل واحد قاعد العود وجنبه ازازه الخمر شيخ ده كان شيخ ايامهم بقى امال المنحرف كان مش عارف نسأل الله العفو والعافية. فقال حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون. يستحلون معناه إيه؟ معناه الشيء الحرام. يعني أنت مثلا أنا وأنا ماشي أهو، لو أنت حطيت إيدك في جيبي عديدة، أنت بتستحل فلوسي، معناه إن الفلوس عليك إيه؟ حرام، صح ولا لا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يعني يستحلون الزنا ولبس الحرير للرجال وحلال طبعا للنساء، والخمر يستحلون برضه الخمر. هنشوف دلوقتي ان شاء الله هيجي الحديث بيسموا الخمر ده ايه، بس ساعه ثانيه الشبهات الروحيه والكلام ده كله. والمعازف اللي هي ايه؟ المسيكه. ده الحديث فين؟ في البخاري. واحد يقول لي بس لا، ده الامام ابن حزم قال الاغاني حلال. اقول لك لا والله، الامام ابن حزم ما قالش الاغاني حلال. الامام ابن حزم كل اللي حصل ان هذا الحديث وصل اليه بطريق لم يصح عنده، وقال فلو صح الحديث فالغناء حرام. لما ما قالش الاغاني حلال ابدا الامام ابن حزم رحمه الله، بالعكس كان شديد جدا في ايه؟ في احكامه رحمه الله رحمه الله. يبقى قال صلى الله عليه وسلم: لا يكون لنا من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعزل. عايز اعرف من يعني من ضمن الاشياء التي توضح لك مع مدى عظم تحريم الغناء، اقول لك حاجه بسيطه خالص. الغناء حرم سنه كام؟ سنه كام؟ 2 للبعثه، مش للهجره، للبعثه. يعني لما احسن بعث في السنه دي، السنه الثانيه اتحرم الغناء. افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون. السمود، السمود بلغه قبيله حمير معناه الغناء. يقول لك هيا بنا نسمد، يعني هيا بنا ايه؟ نغني. فلا، ولسه الشيخ محمود كان بيقرا في صلاه المغرب: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل ايه؟ عن سبيل الله بغير علم واتخذها. سبحان الله. يعني قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه واقسم 3 مرات: والله انه الغناء، والله انه الغناء، والله انه الغناء. وحديث ايضا عند الطبراني في الكبير بسند صحيح، النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ سيكون في اخر الزمان قصف وقذف ومسح. معناه ايه الكلام ده؟ قصف يعني الارض تتفتح وايه؟ وتقلع الناس. زي ما حدث مع ايه؟ مع الفراعنه. كل ما تلاقي اثار فرعونيه او مش عارف ايه يقول لك ايه؟ وجدنا على في قعر البحر اثارا لمدينه فرعونيه. يفحطوا تحت الارض لمده مثلا 500 متر ويقول لك ووجدنا قريه اخرى، كله فين؟ تحت. وقرى اخرى طبعا خص فيها مش فرعنه بس. طيب يبقى قصف وقذف بالحجاره زي ما حدث مع مين؟ مع اصحاب الفيل. ومسخ اي يمسخون قرده وخنازير كما حدث لبعض الطوائف في بني اسرائيل. قيل ومتى ذلك يا رسول الله؟ طب بالنسبه للامه بقى هيكون امتى الكلام ده؟ قال اذا ظهرت المعازف والقينات. ايه القينات؟ اللي هم ايه؟ المغنيات. ولذلك الامام مالك رحمه الله رحمه الله سأقول كلمه جميله قوي. بيقول لك لو ليك دين عند رجل ورايح تطلب الدين دوت وسمعت من بيتي غناء ففر، امشي، ما تطلبش الدين. طبعا عليه دين دلوقتي اول ما اعرف ان راح يجي لهم ولا على مال. لا يعني في الدين لا، خد بالك. فسبحان الله قال لك لو لقيته مولع اغاني ابعد وسيبه. ليه؟ لان سلامه القلب اولى عند الله من سلامه الجيب، دي اهم حاجه. ولذلك اخ فاضل جدا لحي قصه حقيقيه يعني. بيقول كنت مسافر فركبت عربيه بجو فلقيت الراجل السواق مولع الاغاني على الاخر، فقلت له سمحت ربنا يحفظك احنا على سفر يعني ومش عايزين يعني يختم لنا بخاتمه يعني سيئه المنظر ده، فالله يبارك فيك بلاش اغاني ولا علينا قران، شغل القران يا اخي ربنا يحفظك. فقال له انا ما بشغلش قران، انا ما بشغلش اغاني وان كان عاجبك انسى، ما كانش عاجبك انسى. فكانوا ماشيين فين؟ في اول الطريق خلاص يعني ايه؟ يعني قطع 5 كيلو 10 كيلو. فقال خلاص نزل، فنزل. نزل ودفع الاجره كامله. طبعا خلاص ما هو طلع معانا العربيه. دفع الاجره كامله واحتسب عند الله ونزل. فلما نزل وقف عربيه ثانيه كان فيها واحد ناقص كده واحنا راكب منه. فلما ركب بيقول والله ما هي الا حوالي 3 4 كيلو وماشيين ولقيت العربيه اللي انا كنت راكب فيها مقلوبه ومولعه وكل اللي فيها ماتي. سبحان الله. شوف ليه؟ لان ما فيش حد فيهم انكر. هو الوحيد الذي انكر، فانكره الله عز وجل بايه؟ بسبب هذا الانكار. سبحان الله. ومن القصص الجميله جدا توبه بشر الحافي، بشر الحافي من اقران الامام احمد رحمه الله، حتى قال عبد الله ابن الامام احمد لابيه، اي قال الامام احمد قال يا ابتي الست انت اعلم من بشر الحافي؟ قال يا بني وهل يبتغى بالعلم الا ان نصل به الى ما وصل اليه بشر الحافي؟ يعني ايه؟ خشيه من الله. كان بشر الحافي كان عنده كم من خشيه الله عز وجل عجيب الشكل. كانت توبته كانت بسبب ايه؟ في يوم من الايام جمع بعض رفقاء السوق وقاعدين بقى على الملاهي والعزف والاغاني والخمر والكلام ده كله، وشاف مولى عز وجل رجل صالح معدي، فسمع الاذان وسمع ايه؟ ثلاثة طرق، فخطط ففتحت جارية فقال لها صاحب البيت هذا عبد أم حر؟ فقالت له بل حر. قال أجل إنه حر، فلو كان عبدا لما صنع شيئا يغضب ربه عز وجل. شو الكلام الجميل؟ فهو سمع كلمتين من بابن جوه، فطلع بره قال لها مين اللي كان بيكلمك؟ قالت له رجل مشي هناك ده. فراح طلع له وهو بيجري ايه حافي ما لحقش يلبس حاجه في الليل، فطلع قادر عليه قال ما هذا؟ قال له ماذا قلت للجاريه؟ قال له قلت هكذا. قال له اعد علي مقالتك. قال له صاحب هذا البيت حر ام عبد؟ فقالت يا جاريه انه حر. فقلت لها نعم انه حر، فلو كان عبدا لما صنع شيئا يغضب ربه عز وجل. فبكى بشر الحافي ونزل على الارض ومرغ وجهه في التراب وقال بل عبد لله عز وجل. وفضل حياته كلها في عبوديه وطلب للعلم، حتى قال له الناس لماذا لا تلبس حذاء في رجلك؟ قال لاني صالحت ربي وانا حافل، فاريد ان ابقى على تلك الحاله حتى القام. توبه بشر الحافي رحمه الله رحمه واسعه. هنقف عند يعني طب هنقول العلامة واحدة تانية خلاص ونخلص عشان يبقى وقفنا عند هذه العلامة، أو بلاش خلاص نختفي بهذا القدر. طيب ربنا يحفظك، هنقول علامة تانية بس ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. أنا كان علامة كنتش عايز أطول يعني، كنت عايز معاكم لحد العشاء بتاعت بكرة بس يعني. والله ربنا يحفظك ويجمعنا على خير يا رب، والله بحبكم في الآخرة، ربنا يحفظنا ويبارك. تسع علامة عموما إن الله وقف يحب الوتر، نخليها التسع. فتسع علامة ظهور مدعي النبوة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث البخاري قال لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. طب النبي عليه الصلاة والسلام يخبر هنا عن كذابين ودجالين، هل هم 30 بس؟ طبعا هم كتير جدا، هم ممكن يكونوا 30 مليون، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر عن 30 هيكون لهم شأن وهتتسع دعوتهم لتشمل عدد كبير جدا من البشر. فهم كم واحد 30؟ كم من بينهم؟ طبعا مسيلمة الكذاب اللي كان بيقول انا بنزل قران. طب ازاي بتنزل قران؟ قال لهم مش محمد بينزل عليه القران عليه الصلاه والسلام؟ قال انا كمان بينزل عليه. طب ازاي؟ قال لهم مش هو نزل عليه والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، انا نزل عليه برضه والعاجنات عجنا فالزارعات زرعا فالخابزه واحد جعان. ربنا عارفين عارفين. فقعد بقى يعك وكده ويقول لهم انا بينزل عليه القران ومش عارف ايه. المهم فهذا الرجل أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم رسالة وقال من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب قتله الصحابة رضي الله عنهم في معركة اليمامة. مين من دون يظهر برضه؟ الأسود العنسي. ده برضه لما ظهر وعد طبعا عدد كبير جدا من العلماء وقتل عدد كبير من العلماء برضه قتله الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومين ضمنهم برضه؟ امرأة اسمها سجاع. المرأة دي ادعت النبوة. مين اللي اتجوزها؟ سبحان الله، شوف الأشكال اللي بتلم على بعضها. سجاح اتجوزها مين؟ مسيلمة الكذاب. ما شاء الله. موقوزة ومتردية ونطيحة وما أكل السبع. ربنا يعافينا عافينا. فاتجوزت لما اتجوزها قعدوا مع بعض فترة كده وبعدين إيه هو اتقتل. لما اتقتل الحمد لله ربنا أكرمها وعادت إلى الإسلام فأسلمت وحسن إسلامها. وده الكلام ده كله سبحان الله مش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا حدث طبعا في ناس كتيرة جدا من ضمنهم طليحة بن خويلد. برضه ادعى النبوة ثم بعد ذلك عاد إلى الإسلام. هو كان أسلم وبعدين ارتد وادعى النبوة ثم عاد مرة أخرى وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. وده مش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بس، ده كان في أزمان كتيرة جدا حتى يومنا هذا. وده بيذكرني بحاجة غريبة جدا. أحد الدعاة ربنا يحفظهم بيقول مرة وإحنا معديين قدام قسم الأقسام كده في اسكندرية، الكلام ده من كذا سنة، فلقينا واحد عليه حراسة شرطة كتيرة جدا والناس بقى كده ويعني ايه عاملين حراسه بيسموها حراسه مشدده. فبيسال امين الشرطه بيقول له هو مين ده؟ قال له ده واحد بيقول انا ربنا. تخيل. والله العظيم. بيقول ده مين ده؟ انا ربنا. قال له هل ده ربنا؟ قال له هو بيقول كده. طب ومين اللي جنبه ده؟ قال له ده النبي اللي بعته. فلقى وراه كده حوالي 40 نفر. فقال له طب مين بقى اللي ورا دول كلهم؟ قال له دول اللي قبله مين؟ فتخيل سبحان الله يعني ممكن يصل الضلال بالعقول في حتى في زمان الانترنت والذره والكلام ده كله ان واحد يقول لك انا ربنا لا اله الا هو ده. وانتوا عارفين الرجل اللي كان ظهر في بعض البلاد زي السودان وغيرها قال لك برضه انا نبي ولا لي اتباع برضه. طب ازاي نبي؟ قال لهم ازاي نبي وبيرسل الي والوحي بينزل عليا وقصد الوحي يعني بينزل عليهم والكلام ده سبحان الله. فاذا يعني احنا عايشين في زمن فتن، فنسال الله عز وجل ان يجيرنا واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إني داعٍ فأمن من قلبي. اللهم ارحمنا ورحمنا. بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلي على نبينا محمد في الأولين، وأن تصلي عليه في الآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا. اللهم فك أسرنا، اللهم يسر على الصراط مرورنا، يمن كتابنا يسر حسابنا، يمن كتابنا يسر حسابنا. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عمن سواك، وبفضلك عمن سواك، وبطاعتك عن معصيتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا يا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، انصر إخواننا في فلسطين، انصر إخواننا في الشيشان، انصر إخواننا في أذربيجان، انصر إخواننا في كل مكان. اللهم إنهم جمع فاطمهم، حفاة فاحملهم، أرات فاكسهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، وحد كلمتهم، وجمع شملهم، ووحد صفهم، ووحد صفهم. اللهم اجعل حجارتهم نارا على اليهود، اجعل حجارتهم نارا على اليهود. اللهم داو مرضاهم، اللهم داو مرضاهم، وأطعم جائعهم، واكس عاريهم، وتقبل شهداءهم، وتقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، واربط على قلوب ذويهم، واجعل حجارتهم نارا على اليهود. خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أرنا في اليهود يوما أسودا، فيوم عاد وثمود سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. اقوم أخذ عاد وثمود، جمد الدماء في عروق اليهود، أخرجهم في الطرقات كالمجانين. سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض، اجعل بأسهم بينهم شديدة، اجعل بأسهم بينهم شديدة. طهر الأرض من دنس اليهود، زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماءك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاءك، وأن اليهود لا يعجزونك. فخذهم أخذ عزيز مقتدر، رحماك رحماك بالأموال التي سالت، رحماك رحماك بالأعراض التي انتهكت، رحماك رحماك بالموحدين، رحماك رحماك بأبناء الموحدين. لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه، لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. رحماك رحماك بالموحدين، رحماك رحماك بأبناء الموحدين، رحماك رحماك بأبناء الموحدين. يا رب يتم أطفالهم كما يتم أطفالهم، رم نساءهم كما رمنوا نساءنا، رم نساءهم كما رمنوا نساءنا. عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ نسألك باسمك الغفور أن تغفر لنا، نسألك باسمك الرحيم أن ترحمنا. يا ربنا ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا إذا من قطع منا الصوت، ارحمنا إذا بورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله. نعوذ بك من غمسة في النار، نعوذ بك من غمسة في النار. لا صبر لنا على عذابك، لنا عذابك يوم تبعث عبادك، لنا عذابك يوم تبعث عبادك، لنا عذابك يوم تبعث عبادك. لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. يا ربنا اعتق رقابنا من النار، يا ربنا اعتق رقابنا من النار، يا ربنا اعتق رقابنا من النار. يا رب أنت الذي تعلم ساكن الجنة من ساكن النار، فاجعل مأوانا في جنة الأبرار يا عزيز ويا غفار. يا ربنا هؤلاء الشباب جاءوا مخبرين عليك بالطاعة، فلا تردهم يا ربنا، وقفوا جميعا على بابك فلا تردهم من على بابك. يا رب أخواتنا جئنا طالبين برحمتك، وارحمهم جميعا يا رب العالمين. يا رب اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. يا ربنا ارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه موت المسلمين، ارحمنا جميعا يا ارحم الراحمين. تب علينا يا ربنا، تب علينا يا ربنا، اسقنا من حوض النبي شربة لا نظمأ بعدها ابدا، واتمم لنا النعمة يا ربنا في جنتك بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.